بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى تحت كتاب الجنائز: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا، ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا. كان تدل على استمرار تكبيره صلى الله عليه وسلم على الجنائز أربع تكبيرات، وأنه يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب. فمعنى الحديث هذا صحيح موافق للأحاديث الأخر، لكن قال المؤلف رحمه الله تعالى لأمانة النقل: رواه الشافعي بإسناد ضعيف. قال رحمه الله: وأما حديث جابر فقد أخرجه الشافعي ترتيب مسندا. قال: أخبرني إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به مرفوعا، وإسناده ضعيف جدا من أجل شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو رافضي كذاب كل بلاء فيه، وهو رافضي كذاب كل بلاء فيه كما تقدم. وقد أعله الصنعاني بابن عقيل، وهذا فيه نظر، فإن الصواب في ابن عقيل أن حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن إذا لم يخالف، لأن الكلام فيه إنما هو من قبل حفظه وهو في نفسه صدوق. هذا ابن عقيل ابن عقيل ابن أبي طالب يقول أتي من قبل حفظه، وإلا هو في حد ذاته صدوق، فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن. ولكن الإعلال الواضح هو إعلاله بشيخ الإمام الشافعي رحمه الله، وهو في نفسه صدوق، وقد مضى ذكره، وقد ساق الحافظ هذا الحديث في بيان حاله، وأنه ليس هو العمدة في الباب، بل العمدة الحديث الذي بعده. وقد اختلف العلماء في تكبيرات الجنائز، فمنهم من اقتصر على الأربع كما هو الواضح الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم باستمرار، ومنهم من أجاز الزيادة مع اقتصار مع الصواب أن الصواب على الأربع، لكن يجوز الزيادة لسبب من الأسباب. إنه جواز الزيادة على الأربع لأنه أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء أنه كبر خمس وست وسبع وثمان على الجنائز، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله بعض أصحابه بمحضر من بقيتهم، ولم ينكر عليه لأنه فعله علي كما جاءنا كما مضى، فعله علي رضي الله عنه كبر خمس وقال إنه بدري، ولم ينكر عليه أحد ممن حضره من الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم لا يقرون المخالفة بل ينكرونها، ولم ينكر عليه ولا سيما في حق أهل العلم ومن له جهود في مصالح المسلمين مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. وهذا القول وجيه جدا، وفيه عمل بجميع الأدلة، يعني أن نكبر على الجنائز أربع إلا من اتصف بصفة زائدة من العلم أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدعوة إلى الله أو إعتاز المسلمين أو نحو ذلك، فلا بأس أن نزيد عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه المنع إما زاد على أربع بل فعله هو أصحابه من بعده كما تقدم، فكيف يترك مع ثبوته؟ وما فعله الصحابة رضي الله عنهم في حكم المرفوع لأنهم فعلوه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فما يقال إنه نسخ، لو كان نسخ ما فعلوه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فالحديث دل على أن صلاة الجنازة أربع، وأنها تقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، هذا هو الواجب، أن تقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. ثم جاء عمل النبي الصحابة رضي الله عنهم بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء، أولا لعموم المسلمين، كأن تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا إنك تعلم قلبنا ومثوانا، هذا لعموم المسلمين. ثم تفرد الميت أو الأموات الحاضر أو الحاضرين بالدعاء لهم، فتقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وبالنسبة للضمير إن كانوا جمعا تقول اللهم اغفر لهم، وإن كان واحدا تقول اللهم اغفر له، وإن كان امرأة تقول اللهم اغفر لها، ولا حرج أن تؤنث الضمير وإن كان المصلى عليه ذكر فتقول اللهم اغفر لها وهو ذكر، لأنك تقول اللهم اغفر لها لمن؟ لهذه الجنازة. ولا بأس أن تذكر الضمير وإن كان المصلى عليه أنثى فتقول اللهم اغفر له، وإن كان امرأة أي اغفر لهذا الميت الذي بين أيدينا، فلا بأس بهذا. وإن كان صغيرا فلا يدعى له بالمغفرة والرحمة، وإنما لأنه ما عليه ذنوب يدعى له بالمغفرة، وإنما تقول اللهم اجعل ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما، هذا إن عرفت هذا الدعاء فحسن، وإلا فأي دعاء تدعو به للأموات أو للطفل أو للوالدين ونحو ذلك كل هذا سائغ والحمد لله. ثم السلام، تسليمة واحدة أفضل، وإن سلم تسليمتين جاز، لكن الواحدة أفضل لأنه يسرع الإسراع في تجهيز الميت وإيصاله إلى قبره. ثم من فاتته تكبيرة أو أكثر من تكبيرات الجنائز ماذا يصنع؟ يقول كما قال في المغني رحمه الله هو بالخيار، إن شاء إذا كبر بدأ صلاة الجنازة من أولها حتى وإن كان بعد التكبيرة الثانية أو الثالثة، تقول الحمد لله رب العالمين، وإن شئت بدأت بالذكر الذي فيه الإمام ولا يلزمك ترتيب، كأن تكبر بعد تكبيرة الإمام الثانية فتقول اللهم صل على محمد، أو تكبر بعد تكبيرة الإمام الثالثة فتقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وهكذا. ثم إذا سلم الإمام إن كانت الجنازة باقية كالمساجد التي ينتظرون الذين يقضون صلاتهم أو في المقبرة ونحو ذلك، فعليك أن تأتي بما تركت، سواء جئت بالدعاء والكلام من أوله تأتي بآخره، أو أتيت بآخره تأتي بأوله. فإن كانت الجنازة محمولة فكبر كابع التكبيرات الأربع ثم سلم، ولا يلزم الدعاء وصلاتك صحيحة. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. سقط هذا الحديث من نسخة الشرح فلم يتكلم عليه الشارح رحمه الله. قال المصنف في الفتح: إنه أفاد شيخه في شرح الترمذي أن سنده ضعيف، وفي التلخيص: إنه رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عبد الله بن عقيل عن جابر انتهى. وقد ضعف ابن عقيل وألم أن محمد، هذا الذي يقول عنه المؤلف عندنا إنه رافضي كل بلاء فيه، رافضي كذاب، جمع بين الرفض والكذب، لأن بعض الرافضة يكون عدل، لكن هذا رافضي كذاب. والشافعي رحمه الله أخذ عنه وعن غيره. واعلم أنه اختلف العلماء في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. فنقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير رضي الله عنهم مشروعيتها، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. ونقل عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أنه ليس فيها قراءة، وهو قول مالك والكوفيين. واستدل الأولون بما سلف، وهو وإن كان ضعيفا فقد شهد له الحديث الآتي. والخلاصة أن من كبر أربع تكبيرات على الجنائز فهذا حسن، وإن زاد لسبب من الأسباب فلا ينكر عليه، كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.